الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصلاة، أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وصلنا إلى الباب الخاص بالتكفير والمكفرات. أولا، نواقض الإسلام، ما يصير به المسلم مرتدا. التكفير من الكفر، ليس من تكفير السيئات، وإنما الحكم بالكفر ما هي الأعمال أو الأقوال التي إذا فعلها الإنسان بعد الإيمان يكون قد كفر. والمكفرات كذلك هي الأعمال التي تخرج يعني المسلم من الإسلام من الكفر، أو تسمى نواقض الإيمان. ومعنى نواقض الإيمان يعني أنها تنقض إيمان الشخص فتخرجه من الإيمان للكفر. أو ما يصير به المسلم مرتدا، يعني ما هي الأمور التي إذا فعلها مسلم أصبح مرتدا يعني خارجا من الإسلام للكفر. هذه 12 مكفر ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستخلصها من كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولها الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن وقع في الشرك بعد إسلامه أو بعد إيمانه فقد نقض الإيمان ونقض التوحيد وخرج من الإسلام للكفر. وهذه المعصية هي من المعاصي التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى لأي عبد مهما كان، ولو وقعت من نبي أو رسول فإنه كذلك يدخل النار، لو فرض هذا يعني. الأنبياء والرسل معصومون. قال تبارك وتعالى لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي أنه موحى إليه هذا، وأوحي إلى الأنبياء كذلك أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكذلك حتى الملائكة يخرج من رحمة الله إلى غضبه وعذابه. قال جل وعلا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فهذه المعصية التي لا يغفرها الله لأحد. الثانية، صرف أي عبادة من العبادات لغير الله يعد شركا، كالدعاء والسجود والطواف والذبح والنذر. يعني الشرك الأول أن يجعل مع الله إله حتى لو لم يعبده لكن يعتقد أنه إله، فهذا شرك. كذلك إذا صرف عبادة من العبادات التي لغير لله التي جعلها الله له صرفها لغير الله عز وجل. فإذا الدعاء الله جعل الدعاء له، فمن دعا غير الله تبارك وتعالى فهذا أشرك بالله. السجود، طواف، الطواف جعله الله عبادة لبيته خاصة، فإذا جاء الإنسان مثلا إلى قبر وطاف به كما يطاف بيت الله فهذا شرك بالله. والذبح، ذبح تقرب، يعني فيه الذبح المباح أن يذبح الإنسان ليأكل لنفسه من الأنعام فهذا مباح، وذبح قرب إلى الله تبارك وتعالى كالعقيقة والأضحية والهدي وأي ذبح للفقراء والمساكين، نسك يعني صدقة، هذا ذبح عبادة. فمن ذبح عبادة وتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى فهذا قد أشرك، وهذا يكون قد نقض إيمانه. الشيء الثالث، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، وهذا يمكن أن يدخل في سابقه، يعني هذه أيضا ممكن تدخل في سابقه. وعلى كل حال الشفاعة، يعني إذا الإنسان ظن أن هناك من يشفع له عند الله تبارك وتعالى دون إذن من الله جل وعلا كما هي الشفاعة عند الملوك، وظن أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة يعني من يشفع مطلقا في من يشفع مطلقا فهذا يشرك بالله، كما كان هو اعتقاد مشرك العرب، كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله وأنهم إذا عبدوهم نفعهم ذلك عند الله وقربوه من الله عز وجل. الرابع، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا كذلك من المكفرات ومن نواقض الإيمان. من حكم الله بكفره وشركه يجب أن نحكم بكفره وشركه، فإذا جاء يقول لا أحكم بأن هذا كافر أو أن هذا مشرك، من حكم الله به يكون قد كفر وأشرك، لأنه رد خبر الله تبارك وتعالى. فيجب التكفير من الحكم بكفر من كفرهم الله تبارك وتعالى من المشركين. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، قال النصارى طريقهم صحيح يدخلون الجنة، أو اليهود طريقهم صحيح، أو أي ملة من الملل غير الإسلام، إذا صحح مذهبهم وقال مذهبهم حق وطريقهم حق وأنهم يمكن أن يكونوا من أهل الجنة ويمكن أن يدخلوا الله بهذا، فهذا يكون قد كفر بالله تبارك وتعالى. الخامس، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كل من ظن أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي، كل ما يعني دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما تخلق به من خلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة يعني الكمال الأخلاقي، فمن ظن أن هناك هدي أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن خير الهدى هدى محمد. وكذلك إذا حكم النبي في قضية، في شجار، في أمر من الأمور، فظن أن حكم آخر أفضل من حكمه فيصير قد كفر بالله تبارك وتعالى. السادس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا أبغض شيء مما جاء به الرسول، يعني أبغض مثلا تحريم الزنا أو تحريم الربا أو أي شيء حرمه الله ورسوله، أو أحب شيئا أبغض شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى ورسوله، فهذا يكون قد كفر بالله عز وجل. قال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا، عن هؤلاء المنافقين، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فيجب أن يحب ويؤمن بكل ما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد. السابع، من استهزأ بشيء من دين الله أو استهزأ بالله أو الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. كل من استهزأ يعني سخر وتنقص يعني الرب الإله سبحانه وتعالى أو دينه أو أي شيء من أسمائه أو صفاته أو إحسانه أو عدله أو ذره أو جنته أو ناره، إذا استهزأ بهذا بشيء من هذا بكل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى هذا يكفر. قال جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا قاله الله تبارك وتعالى مخبرا عن حال هؤلاء المنافقين الذين كانوا في الغزو مع الرسول، ثم بدأوا يستهزئوا بمن حول النبي، فقال واحد منهم ما رأيت مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. سنسب إلى هذه النقيصة إلى القراء اللي هم حفظة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم كانوا يعني يأكل كثير ويفر عند اللقاء. فقال لهم الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله أو أي شيء ينسب إليه شعيرة من شعائر الإسلام، احتقر المسجد أو المصحف أو أي شيء ينسب أو المؤذن أو الأذان أو نحو ذلك استهزأ به هذا كفر بالله تبارك وتعالى. الثامن، السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر أي بتعلم السحر والعمل به، فالإيمان بالسحر كفر. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن من تعاطاه قد أحبط عمله، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أخذ السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، ليش نصيب في الآخرة. التاسع، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أعان المشركين الكفار على المسلمين فهذا يصير قد كفر بالله تبارك وتعالى، لقول الله ومن يتولهم منكم اليهود والنصارى فإنه منهم، يعني يهودي يصير يهودي ونصراني، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هذا من أعظم الظلم. العاشر، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا اعتقاد سرى في صوفية وهم يرون أن الشريعة التي جاء بها النبي إنما هي شريعة يعني للعوام، وأما هم فلهم شريعتهم الخاصة، شريعة يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا والأعمال البر وترك المحرمات التي نهى الله عنها الزنا والسرقة وكذا، أما هذه شريعة لتهذيب عوام الناس. أما هم هذول يقولوا احنا الخاصة او خاصة الخاصة، فاسقطوا التكاليف عنهم وقالوا احنا لنا شريعتنا الخاصة. يقول لك من كان في الذكر وفي الوجد ما يروح لصلاة الجماعة، خلاص صلاة الجماعة لعموم الناس حتى يتهذب هذا. اما هم وصلوا الى مرحلة يعني يقول لك وصلنا الى مرحلة تسقط فيها التكاليف عنا. ودي فيقول هنا يعني الشيخ من ظن ان هناك من يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد فلا يصلي مع الجماعة، يصلي صلاة الخمس أو لا يصوم رمضان أو له أن يشرب الخمر أو له أن يزني أو يفعل، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. بل لابد لكل مسلم أن يلتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن هذه الشريعة. ومن اعتقد أنه لنفسه أو لغيره أنه يسعه أن يخرج عن شريعة النبي كفر. طبعا هم يستدلوا بهذا بأن الخضر كان على شريعة غير شريعة موسى، لذلك الخضر قال له أنت على يعني علم من علم الله علمته لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنا، فهو ماشي بشريعته. هذا في ذلك الوقت موسى له شريعة والخضر قد يكون نبي وله شريعته المستقلة، فقد يكون نبي هنا ونبي هنا ولكل نبي شريعته، لكن بعد النبي محمد ما في نبي ثاني بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، فلا يجوز واحد ينازعه في وقته ولا بعد وقته يقول أنا لي شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر هو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. من أعرض عن الدين لا يتعلم ولا يعمل به، يعني لا يقيم لهذا الدين وزن، ما هو مهتم فيه، حق باطل هذا لا يرى، معرض عنه وتارك الدين. فهذا الذي ترك يعني دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به هذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأن كل واحد مخاطب أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وأن يتبع هذا الرسول وأن يصير في هذا. أما اللي قال هذا ما يلزمني أو ما يخصني أو ما أدخل أنا في هذا، وأن هذا الإسلام اللي بيسلم يسلم أنا ما بيأسلم ما بيأدخل في هذا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. هذه النواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد لخصها من كلام العلماء، ومن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن الشيخ أبو النجا مؤلف الإقناع إجماع المذاهب كلها على ذلك، يعني أن هذا قضية مجمع عليها جميع أهل الإسلام، لا خلاف بين أهل الإسلام في أن هذه 11 مسألة كلها من نواقض الإيمان، يعني من فعل واحدة منها فقد انتقض إيمانه وخرج من الإيمان إلى الكفر. الباب الثاني في تكفير المكفرات أنواع الكفر والشرك. طيب احنا عرفنا أن هذا هو يعني دي النواقض، إيش أنواع الكفر؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن الكفر ينقسم إلى 5 أقسام. الأول كفر تكذيب، هذا أعظم أنواع الكفر، المكذب يعني من عرف ان هذا كلام الله وكلام رسوله واخبره وقال لا هذا ما صح فكذبه. كل من كذب خبر الله وخبر رسول هذا كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا اعلى انواع الكفر. والقرآن كله يعني توعد لهؤلاء المكذبين، ويل للمكذبين، فكل من كذب بمعنى رد خبر الله وخبر رسوله ولم يؤمن به ولم يصدقه في أي أمر من الأمور فهذا أكبر وأعلى أنواع الكفر. الثاني كفر إباء واستكبار، هذا مو تكذيب، ولكن عارف ان هذا خبر الله وهذا امره، لكن يتعالى عليه ما ينفذ الامر هذا علوا واستكبارا، هذا كفر ابليس، هذا كفر ابليس. فان ابليس جاءه الامر اسجد، علم ان هذا امر الله والله هو اللي امره، لكنه استنكر انه يسجد لمن يرى انه دونه وتحته وانه افضل منه. قال أسجد لمن خلقت طينة، فهذا يقول له أنا هذا أفضل، أنا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى واستكبر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فإبليس ليس مكذبا ولكنه مستكبر عن الأمر، يستنكث أنه يعني كأنه يذل نفسه ويسجد لآدم هذا الذي يرى أنه أقل منه فهذا الكفر كل من أبى واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى فهذا قد كفر، ويصير هنا كفره مشابه لكفر إبليس. الثالث كفر إعراض، كفر الإعراض اللي هو إهمال الدين، معرض عنه عن الدين، يعرض عن الرسول، لا يسمعه ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به المد، فشأن الإسلام عنده ما له دخل، يعني لا هو مهتم انه يكذبه يصدقه يوالي يعادي، هو يعني مهمل هذا الامر ولا يدخل في حسبانه، منصرف لما هو فيه من الدنيا وهذه وتارك الدين. فهذا المعرض عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله هذا النوع من الكفر، وهذا كفر الاعراض. الرابع كفر الشك، حيث لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في امره، يعني واحد الأمر عنده دائر بين ممكن يكون وممكن ما يكون، فهو شاك في هذا الأمر، فمن شك في أمر النبي ولم يصدقه ولم يؤمن هذا المدية ولم يؤمن به، وإنما يعني قد يرى أنه احتمال أن يكون كاذب واحتمال أن يكون صادق هذا موجود، يعني لا يقوم بأحد الاحتمالين، فهذا الشاك كافر بالله تبارك وتعالى. الخامس كفر النفاق، كفر النفاق هذا المنافق يعلم الحق وعارف ان هذا رسول الله ويعمل بالظاهر بأمر الله وأمر رسوله في ظاهر الأمر، لكن تقية ونفاق للمسلمين وهو في حقيقته مبغض لله مبغض لرسوله، لا يحب هذا الدين مع انه يعلم انه حق، فهذا كفر النفاق، وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، وهذا هو النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو مثل ما إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، فهذا يكون في شعب من شعب النفاق وخصلة منهم، يعني هذا في نفاق اللي هو النفاق العملي، وهو أنه مثلا يكذب في الحديث، يكذب على الناس يعني يعد ويخلف، إذا خاصم مسلم يفجر في الخصومة، يفجر معنى أنه يعتدي يزداد في خصومته، يبالغ في العداوة، يستشهد شهود زور، يفتري على يعني من خاصمه، فاسد في خصومة، قد يحلف بالباطل، فلا فجر في الخصومة، خيانة الأمانة، يؤتمن ويخون، فهذا كله هذا ليست مخرجة من الإيمان إلى الكفر، ولكن هذه يبقى خصلة من خصائص النفاق، كما قال النبي أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فالذي فيه خصلة من هذه يصير فيه خصلة من النفاق. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.